حصريا على موقع djkimo.com. خلي هالعالم كله عكلامي يشهد والدنيا قدام عيونك لونها أبيض. رح خلي هالعالم كله عكلامي يشهد والدنيا قدام عيونك لونها أبيض. ما بدي أطلع من حياتك ما بدي والله من حبها مأكد من حبها مأكد. وعدي إليك أعطيك سنيني وأيامي والعمر بحاله. وعدي إليك كلام الحب اللي رح أقوله ما حدا قاله. وعدي إليك بدل عيوني أنتي حتكوني والكل يقولوا فيكي نيالو. وعدي إليك أعطيك سنيني وأيامي والعمر بحاله. عيش بحياة انتي مش فيها الله عاطيني نعمي ولازم داريها. ما بقدر عيش بحياة انتي مش فيها الله عاطيني نعمي ولازم داريها. ما بدي اطلع من حياتك ما بدي والله من حبها مأكد لك من حبها مأكد. وعدي إليك أعطيك سنيني وأيامي والعمر بحاله. وعدي إليك كلام الحب اللي رح أقوله ما حدا قاله. وعدي إليك بدل عيوني أنتي حتكوني والكل يقولوا فيكي نيالو. على موقع DJKimo.